الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه، ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يفصل هنا في المفاسد التي تترتب على العشق، ويفصل في بيان المضار المتنوعة الكثيرة التي تتولد عنه. فالعشق في نفسه مفسدة، ويتولد عنه مفاسد، يتولد عنه مفاسد، وهذه فائدة ينبغي أن ينتبه لها حتى يحذر المرء من أبواب الفساد، لأن أبواب الفساد يولد بعضها بعضا، وإذا وضع المرء قدمه في خطوة امتدت إلى خطوات، وإذا دخل في باب امتد إلى أبواب، فالمفاسد يجر بعضها إلى بعض، مثل ما أنه بالمقابل الطاعة تنادي الطاعة والحسنة تدعو إلى الحسنة، فهكذا الشأن في الفساد. العشق في نفسه فساد، العشق الذي تكلم عن ابن القيم مفصلا وذكر شيئا من مضاره ومفاسده، هو في نفسه فساد، ثم إذا تمكن من قلب المرء ترتب عليه أيضا فساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.